قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن أورده ابن عساكر في ترجمة الوليد بن صالح. قال الحافظ ابن كثير وهو غريب جدا بل منكر. منكر مخالف للثقات، لرواية الثقات، نعم، أيضا مخالف يعني لما ثبت من نصوص الكتاب والسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. سبحانه، لاحظوا، هو الذي خلقكم، هو الذي خلقكم، فالخلق ابتداء نعمة من الله عز وجل، إيجادنا نعمة. قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما قال بعدها فجعل منكم كافرا وجعل منكم مؤمنا، بل هو الذي أنعم عليكم ابتداء بالخلق، كلكم سواء في الخليقة، لكن منكم من شكر نعمة الله ومنكم من كفرها، والله أعلم. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه السورة هي آخر المسبحات، وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها، ولهذا قال: له الملك وله الحمد، أي هو المتصرف في جميع الكائنات، المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره. وقوله وهو على كل شيء قدير، أي مهما أراد كان، بلا ممانع ولا مدافع، وما لم يشأ لم يكن. وقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي هو الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك، فلا بد من وجود مؤمن وكافر. وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بما بها أتم الجزاء، ولهذا قال: والله بما تعملون بصير. ثم قال: خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والحكمة، وصوركم فأحسن صوركم، أي أحسن أشكالكم، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكقوله: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وقوله: وإليه المصير، أي المرجع والمآب. ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السماوية والأرضية والنفسية، فقال: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضين: وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق، فقال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي خبرهم وما كان من أمرهم. ألم يأتكم خبرهم، خبرهم وما كان من أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم، أي وخيمة كذيبهم ورديء أفعالهم، وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي، ولهم عذاب أليم أي في الدار الآخرة، مضاف إلى هذا الدنيوي. ثم علل ذلك فقال: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل والبراهين، فقالوا: أبشر يهدوننا، أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر، وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم. والله على كل شيء قدير. ما قدر الله حق قدره، قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم. فكفروا وتولوا، أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل، واستغنى الله أي عنهم، والله غني حميد. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، وذلك على الله يسير، أي بعثكم ومجازاتكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده، فالأولى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والثانية في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. والثالثة هي هذه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني القرآن، والله بما تعملون أي فلا تخف بما تعملون خبير، أي فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية. الشيخ أحسن الله إليك. الحافظ ابن كثير قال هنا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، قال يعني بالنور القرآن، وبعض الناس يقولون النور النبي صلى الله عليه وسلم، فما التوفيق بينها؟ لا، هنا التعداد يدل على آمنوا بالله ورسوله، بقي النور ما هو القرآن الذي أنزل عليه، فما في داعي للتكرار. يعني من فسر النور بالرسول، الرسول لا شك أنه يعني من صفاته أنه نور، لكن هنا ذكر الرسول، نص عليه، فنحتاج إلى شيء آخر أنزل عليه وهو القرآن. تفسير ابن كثير أوجه. أحسن الله. وقوله: يوم يجمعكم ليوم الجمع، وهو يوم القيامة، سمي بذلك لأنه

فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من هذا يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. بالسماحة والصبر. في السماحة؟ بالسماحة والصبر. نعم، السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله، لا تتهم الله في شيء قضى لك به. نعم، هذا الشاهد. نعم، لم يخرجوه، لم يخرجوه. وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شرع، وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. ثم قال: فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أي إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ، وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ثم قال تعالى مخبرا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره، فقال: الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالأول خبر عن التوحيد، ومعناه معنى الطلب، أي وحدوا، وحدوا الإلهية، الإلهية له، وأخلصوا، وأخلصوها، وأخلصوا لديه، وأخلصوها لديه، وأخلصوها لديه، وتوكلوا عليه، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. سبحانه. في استفسارك يعني أنه ذكر هنا، قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، أنهم يرجعون المراد بالنور إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما المراد بالنور هو ما أنزله على رسوله. قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فسمى كتابه نور. أينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.